السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي قناة وصال، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي حقيقة التصوف، والذي يأتيكم مع فضيلة الشيخ الدكتور لطف الله خوجة أستاذ العقيدة في جامعة أم القرى. حياك الله شيخ. الله يحييكم. أعزائي المشاهدين، نواصل الحديث مع شيخنا حول الصوفية، ونستكمل بإذن الله تعالى ما توقف الحديث حوله في الأسبوع الماضي، وكذلك سنستقبل اتصالاتكم في ثنايا هذا اللقاء بإذن الله تعالى، ونرجو أن ترتكز الأسئلة حول ما يتحدث عنه الشيخ فقط. شيخنا، نستكمل الحديث. الأسبوع الماضي كان الحديث حول وحدة الأديان عند الصوفية، ويعني كيف قرروها، يعني هل هو بالتلميح أم بالتصريح، كيف تم ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، سأذكر في هذه القضية وقائع وقصص من كتب الصوفية المتقدمة والمعتمدة. يذكر الطوسي صاحب اللمع عن أبي يزيد البسطامي أنه اجتاز مقبرة لليهود فقال معذورون، ثم اجتاز مقبرة للمسلمين فقال مغرورون، ثم قال يخاطب الله سبحانه وتعالى: ما هؤلاء حتى تعذبهم، حطام جرت عليهم القضايا، اعفوا عنهم. ماذا يقصد بهذا الكلام؟ يمر على مقبرة لليهود يقول معذورون، معذورون بماذا؟ معذورون في كفرهم، في يهوديتهم، في عدم اتباعهم للنبي عليه الصلاة والسلام. ثم يمر على مقبرة للمسلمين فيقول مغرورون، مغرورون بماذا؟ مغرورون بأنهم يعتقدون أنهم على الحق وحدهم دون اليهود والنصارى فضلا عمن سواهم. هذا هو المعنى المتبادر لكلامه. ثم يعقب على ذلك، يعاتب الله: ما هؤلاء حتى تعذبهم، يعني اليهود طبعا، لماذا تعذبهم؟ حطام، أجساد، أشباح، حطام جرت عليهم القضايا، يعني جرى عليهم القدر، اعفوا عنهم. فهذا الكلام تشم منه رائحة وحدة الأديان، أو على الأقل اعتراض على أن جعل فريقا مؤمنين وفريقا كافرين. وما أشبه هذا بمثل قول المشركين، سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، وقال الذين كفروا وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء، يعني جبرية. ومعلوم أن الصوفية ينحون منحى الجبر، وهذا كمثل قول القائل: ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك أن تبتل بالماء. ففيهم جبر، فهذا نوع، إما نوع من الجبر، فيعتقد أن الناس إذا لم يتبعوا دين المرسلين فهم معذورون لأنها حطام جرت عليهم القضايا، جرى عليهم القدر، أو أنه يذهب إلى منحى آخر أكثر غلو، وهو اعتبار أن الأديان كلها سواء، وأن المسلمين حينما يعتقدون أنهم على الحق وحدهم فقد اغتروا بأنفسهم. فإذا نظرنا في هذا الأثر أو في هذه القصة، وحطناها بقصص أخرى لأبي يزيد المسطامي عندما كان يقول أنا الله، أو يقول إنني أنا الله سبحاني ما أعظم شاني أنا الحق ونحو ذلك من العبارات، وفي ذات الوقت نتذكر قصة أنه كان له معلم يعلمه سندي ليس بمسلم من أهل الهند، هندوسي أو بوذي، يقول كان يعلمه أبو يزيد، يعلم هذا السندي، يعلمه الطهارة والوضوء، وذاك يعلمه التوحيد والمعرفة صرفا. هذه القصص كلها يعطيك معنى، معنى يحوم حول وحدة الأديان، حول أن الأديان واحدة. فلذلك تجد الإمام الصوفي لا يتبرم أن يتلقى الحقائق الكبرى فيما يتعلق بالكون وبالإله بالمعرفة الغيبية، لا يتورع ولا يحجزه شيء أن يتلقاه من راهب بوذي يهودي، إن كان هناك راهب يهودي، مسيحي نصراني، أو أي راهب أو أي حبر من الأحبار في دين آخر يمكن أن يتلقى منه. وقصص في هذا كثيرة، فليس عنده في هذا إشكال، يتلقى عن هذا وعن هذا وعن هذا، لأنه يعتبر أن الأديان واحدة ولا تفاوت بينها. نأتي إلى الحلاج، والحلاج قد تطرقنا إليه مرارا في باب قتله الخليفة، نعم، الذي قتل لأنه كان يعني من أصحاب الحلول والاتحاد ووحدة الوجود. هذا يروي، من الذي يروي هذا؟ في كتاب اسمه أخبار الحلاج، يروي رجل يدعى عبد الله بن طاهر الأزدي، يقول: كنت أخاصم يهوديا في سوق بغداد، فقلت له، جرى بينهم مشاحنة، فقلت له يعني سابا: يا كلب. فمر بي الحلاج، لا يقول عنه الحلاج، مر بي الحسين بن منصور، فقال: لا تنبح كلبك. يقول لهذا عبد الله بن طاهر الأزدي، يقول له: لا تنبح كلبك. لماذا؟ لأنه سمع يقول اليهودي يا كلب. ثم قال: يا بني، الأديان كلها لله، الأديان كلها لله، شغل بكل دين طائفة، لا اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم. لاحظت معنى الجبر؟ يعني لم يختارهم أديانهم، وإنما الاختيار وقع عليهم قضاء وقدرا، لا اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم. يعني هنا قرر عقيدة الجبر، يعني كأن هذه، هل هذه شيخنا يعني هي عقيدة مسلمة عند الصوفية المعاصرين؟ الجبر ولا الجبر وحدة الأديان؟ الجبر نعم، كلها موجودة عندهم حتى اليوم، موجودة. العقائد المتقدمة عند الصوفية هي العقائد المتأخرة، والعقائد المتأخرة هي المتقدمة. إن حصل هناك نوع من الاختلاف، فالاختلاف منبعه وسببه إلى الصوفي نفسه، إلى الصوفي نفسه، هو يعود بعقيدته إلى مصدر آخر، إلى المصادر الإسلامية الصحيحة، فلذلك يختلط الأمر، تظهر عنده اعتقادات صحيحة. أما الاعتقاد الصوفي واحد، وهو يتنقل من جيل إلى جيل، في قرن في قرن، حتى هذا القرن. لذلك كل الأفكار التي وجدت في القرن الأول للتصوف هي موجودة الآن. فماذا يقول هذا؟ الأديان كلها لله، شغل بكل دين طائفة، لا اختيارا فيهم بل اختيارا عليهم. يعني هذا الأمر قدر عليهم، ليس لهم فيه حيلة. فمن لام أحدا، الآن الكلام لام أحدا ينصرف إلى من؟ إلى اليهودي، أن هذا المسلم يلوم اليهودي. فمن لام أحدا ببطلان ما هو عليه، فقد حكم أنه اختاره لنفسه، أي اختار الدين لنفسه، وهذا مذهب القدرية، والقدرية مجوس هذه الأمة. يقول هذا، يعني إذا لمت غير مسلم، كافر، يهودي، نصراني، لمته على أنه لم يسلم وأنه بقي على هذا الدين، فأنت تلومه على أمر قدره الله عليه، أي تلومه على أمر تظن أنه بيده أن يغير. وهذا المذهب الذي تظنه هو مذهب القدرية. ما هو مذهب القدرية الذي هو مجوس هذه الأمة؟ أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه، وأنه ليس على الله، ليس لله عليه مشيئة ولا إرادة، وإنما الإرادة والمشيئة للعبد نفسه. فهذا مذهب القدرية، مذهب المعتزلة. فيقول: أنت إذا لمت هذا الكافر على ما هو عليه من كفره، كأنك تقول أن لك اختيارا، وإذا قلت أنك أن لك اختيارا فهذا المذهب هذا القول هو قول القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة. طبعا مذهب أهل السنة والجماعة في هذا الأمر واضح، الإنسان له اختيار، لمن شاء منكم أن يستقيم وهو تحت مشيئة الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فكل إنسان يشعر بنفسه الاختيار، ومن قال أنا مجبور فقد كذب على نفسه. فالذين قالوا من أهل الشرك سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام والذين كفروا في كل زمان ومكان وقالوا لن نؤمن لأننا مجبورون، لو قيل لهم تعالوا نعطيكم مليار دولار وأسلموا هل سيبقون على جبرهم؟ لن يبقوا، سيسلموا. حتى كفار قريش لو قيل لهم تعالوا نملككم العرب والعجم، أو حتى قريش تكون ها ملوكا على قريش ومن حولهم وتؤمنوا لآمنوا. إذن أين جبرهم؟ كما قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فالمقصود أن الإنسان عنده اختيار، فادعاء أنه ليس له اختيار هذا ادعاء باطل. نكمل كلام الحلاج الذي يقرر وحدة الأديان، هذا كله يقول لا تلومه، هذا اختيار الله عليه وليس اختياره هو، هو مجبور في هذا. يقول واعلم أن اليهودية والنصرانية والإسلام وغير ذلك من الأديان هي ألقاب مختلفة وأسام متغايرة، والمقصود منها لا يتغير ولا يختلف، يعني كلها طرق، الهدف والغاية واحدة وهو وهو الله. ثم قال أنشد يقول تفكرت في الأديان جدا محققة فألفيتها أصلا له شعب جمة، أصل في المنتصف في المركز وهناك شعب يوصل إلى هذا الأصل. فلا تطلبن للمرء دينا فإنه، لا تسأل عن دينه فإنه يصد عن الوصل الوثيق، وإنما يطالبه أصل يعبر عنده جميع المعاني المعالي والمعاني فيفهمه. في كتاب ديوان الحلاج دكتور كامل الشيبي قدم لهذا الديوان يروي قصة، قصة ينقلها عن قس سرياني اسمه دهان الموصلي عراقي. يقول هذا كان مقيم في باريس وكان يبدو له صلة، إما تلميذ عند المستشرق ماسنيون أو أنه صديق، يعني له صلة وطيدة به. ماسنيون هذا مختص بالحلاج، أثناء عمره هو يدرس الحلاج وكتب في الحلاج 3 مجلدات. ماذا يقول هذا دهان الموصلي وهو كما قلنا قس سرياني يعني ليس بمسلم؟ يقول إن يخبر أن المستشرق ماسنيون كلفه، هذا في سنة 1953 للميلاد، بإقامة قداس خاص على روح الحسين بن منصور الحلاج. قداس يعني نوع من التكريم له، عبادة ذكر. قال في أين؟ في البيعة التي يشرف عليها في باريس، في البيعة التي يشرف عليها في باريس. من يشرف عليها؟ ماسنيون. قال وذلك في ذكرى يوم وفاته. دهان الموصلي هذا يذكر عن نفسه أنه دهش لطلبه وقال لماسنيون الحلاج رجل مسلم، كيف تقيم عليه قداسا في بيعة للنصارى؟ فماذا كان جواب ماسنيون؟ قال الحلاج رجل روحاني. ماذا يقول؟ الحلاج رجل روحاني، وإن فوارق الأديان لا يحسب لها حساب في حالته. يعني الحلاج ليس المسلم الذي تظنه الذي يفرق ما بين المسلم واليهودي والنصراني والبوذي وإلى غير ذلك، بل هو روحاني، يعني الأديان عنده كلها سواء. هذان مثلا بدأت بهما كلامي، واضحان جدا في النحو إلى منحى وحدة الأديان عند المتصوفة، وهذا ظهر في رمز من رموزهم أو في رمزين من رموزهم، الحلاج والبسطامي. طيب شيخنا إذا تسمح لنا نستأذنك في مشاهدة هذا المقطع. طيب أعزائي المشاهدين، نشاهد وإياكم هذا المقطع وهو لرئيس الاتحاد العالمي للطرق الصوفية علاء الدين أبو العزايم، وماذا قال عن اليهود والنصارى. أترك لكم مشاهدة هذا المقطع ثم نعود وإياكم وتستمعون لتعليق الشيخ على المقطع. أهلا بكم مرة أخرى شيخنا. يعني هذا المقطع الفظيع، يعني فيه كلام خطير جدا. أنا سأترك لك التعليق شيخنا، لكن أمر مرور سريع. يعني فيه اليهود والنصارى يعني مسلمون طالما قالوا لا إله إلا الله، كذلك فكرة وحدة الأديان وخلط السياسة بالدين، يعني كانوا متحدوا سياسيا معنى ذلك اتحاد دينيا، والأعظم من هذا الخطر المحدق من الإسلاميين السلفية أو الأخوان المسلمون، ثم الأدهى من ذلك أن المترجم شيعي. فتعليقكم شيخ؟ تعليق أن هذا أذهب النوم. صحيح. أما كون المسلمين واليهود والنصارى كلهم أهل لا إله إلا الله، فهذا طبعا معروف من نصوص الإسلام بالضرورة عند كل من يقرأ كتاب الله ويقرأ حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع بشيء منها، أن هذا الكلام لا يمكن أن يقال. صحيح. كيف يكون النصارى أهل لا إله إلا الله وهم الذين يقولون المسيح ابن الله ويقولون الله ثالث ثلاثة، والله تعالى كفرهم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. كيف يكون اليهود من أهل لا إله إلا الله وقد قالوا عزير بن الله، وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفكون. فقد حكى الله سبحانه وتعالى في كتابه كفر الأمتين لأنهم خالفوا في لا إله إلا الله، فهؤلاء جعلوا له ابنا وجعلوا له ثالث، وهؤلاء جعلوا له ثالث ابنا، اليهود جعلوا له ابنا، وهؤلاء جعلوا له ابنا وثالثا الروح القدس والابن والاب كما يقول النصارى الى هذا اليوم. فكيف يكونوا تحت لا اله الا الله جميعا؟ بل بالعكس، لا اله الا الله فرقتهم وجعلت أمة الإسلام هي أمة لا إله إلا الله، لأنها لا تنسب لله عز وجل لا الصاحبة ولا الولد ولا تجعل معه شركاء من دونه سبحانه وتعالى، بل تتبع دعوات الأنبياء جميعا اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فما من نبي إلا أرسل بهذه القضية، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، أتى أمر الله فلا تستعجلوا، سبحانه وتعالى عما يشركون، ينزل الملائكة بالروح من أمري على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. والآيات كثيرة في هذا المعنى. فأهل الإسلام والذين اتبعوا لا إله إلا الله، وهم لا إله إلا الله بشهادة اليهود والنصارى، لا يمكن أبدا أن يغطوا على ما هم عليه من عقائد مخالفة للا إله إلا الله. فهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة، يعني أحد المسلمين يعرف أن هذه القضية باطلة ولا يمكن أبدا أن تقبل، فكيف يمكن أن تلقى في محفل هكذا ويضلل به عباد الله ويضلل به أولئك الذين ينبغي أن يدعوا إلى الإسلام؟ هذا اليهودي والنصراني الذي جلس إلى جانبك ينبغي أن تدعوه إلى الإسلام كما فعل نبيك النبي صلى الله عليه وسلم. ألم يكن يدعو اليهود إلى الإسلام لما جاء المدينة؟ ألم يكن يرسل الرسل إلى النصارى كبيرهم ورئيسهم هرقل في الشام والنجاشي في الحبشة والمقوقس في مصر وغيرهم يدعوهم إلى الإسلام، كما دعا أيضا كسرى الذي هو صاحب الفرس وعلى ديانة المجوس وزردشت كان يدعوهم إلى الإسلام. يعني هذا هو سبيل أهل الإسلام، إذن هم لم يكونوا على لا إله إلا الله، وإلا لماذا يدعوهم؟ لو كانوا على لا إله إلا الله لماذا يرسل إليهم الرسل؟ فلماذا تنقض عرى الإسلام وعروة الإسلام الكبرى بهذه الطريقة؟ طيب شيخ طريقة، الشيخ أبو العزائم هذا شيخ طريقة في مصر، طريقة العزمية، ويقول هذا الكلام وله أتباع من تحته يتبعونه، يعني هذا إضلال لهم. وقد يكون بينهم عامة لا يدركون ولا يأخذون القول إلا منه، فهو مسؤول عن هذا الكلام. إن كان عنده مشكلة مع بعض الإسلاميين أنهم مثلا انتقدوه أو ضللوه أو غير ذلك، هذا لا يحمله أن يأتي إلى يقرر العقائد باطلة إلى اليهود والنصارى يقول نحن وأنتم سواء، كلنا تحت لا إله إلا الله، ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا. هل هو يؤمن بهذا إيمانا حقيقيا أنه لا فرق بين اليهودية والنصرانية والإسلام؟ كان كذلك فهو على اعتقاد الصوفية الذي نتحدث عنه، على اعتقاد الصوفي، وهذا أخطر ما يكون. صحيح. وهذا كما قلنا باتفاق الأمة باتفاق العلماء أنه لا يجوز أبدا اعتقاد أن هناك دين يساوي دين الإسلام، وأن ذلك من نواقض الإسلام. فلا ينبغي الإنسان إذا كره قوما وإذا كره فئة، نحن لا ننزه الإسلاميين ونقول كل ما يفعلونه صواب. صحيح. عرفت كيف؟ هناك أخطأ، البشر ليسوا أنبياء ولا صحابة ولا تابعين ولا تابع تابعين. فإن أخطأوا فلا ينبغي على قوم من المسلمين أن يذهبوا مذهبا يضرون به يضرون فيه بدينهم وبأمتهم ومن خلفهم ومن وراءهم ومن تحتهم. صحيح. هذا أمر. الأمر الثاني الذي كنت أود التنبيه عنه حصره الخطر شيخنا، في قال خطر المحدق من الإسلاميين، يعني هذه كلمة خطيرة جدا إذا كان قرر اليهود والنصارى أنه ثم فصل قال الإسلاميين السلفيين والإخوان المسلمين. كما قلت يعني نحن قضايانا وما يكون بيننا من خلاف لا تحل بأن ننحاز إلى من هم خارج دائرة الإسلام. يعني إذا كنا نحن نعتز بديننا وبإسلامنا ونعتز بكتابنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم بالسلف الصالح من الصحابة والتابعين وتابع التابعين، إذا حدث مهما حدث حتى لو أن بعضنا وقع في بدع أو كذا لازلنا في دائرة الإسلام. نعم. فإذا أردنا أن نحل هذه المشكلات نرجع إلى أصولنا، هي كفيلة بأن تحل المشكلات التي بيننا، لا أن نلجأ إلى ما هو خارج الدائرة فنستعين ونجيش أمما أخرى على بعضنا. ما معنى هذا الكلام؟ هو الآن يستعين ويريد أن يجيش اليهود والنصارى وكل الأمم، ها، ويقول نحن الذين نحتضنكم، نحن القناة التي نستقبلكم في الإسلام، نحن متصوفة، يعني كأنهم يقول نحن يدكم وذراعكم من خارج إلى الداخل، هذا لا يجوز ولا ينبغي أصلا أن يقال مثل هذا الكلام. كما قلت، حتى لو كان صوفيا، حتى لو كان أشعريا، حتى لو كان عنده شيء من البدع، لا ينبغي أبدا ليحل مشكلة يظن أنه هو على الصواب وغيره من الإسلاميين مثلا على خطأ أن يلجأ إلى أمم أخرى قد عرف من الدين بالضرورة أنها ليست من الإسلام في شيء، ولا هي تدعي الإسلام أصلا. اليهود لا يدعون الإسلام، ولا النصارى يدعون الإسلام، بل يرون أنهم لا يشرفون بالإسلام أصلا، فلماذا أنت تستعين بهم على من هو مسلم مثلك؟ إن كان ولا بد حل هذه المشكلة بطريقة، إن كنت تريد الحق في هذا، إن كنت تريد الحق والإنصاف في هذا، فما لك طريق إلا أن ترجع إلى المنبع الذي نبع منه الإسلام، ثم تحتكم إليه وتحل هذه المشكلات بينك وبين من وصفتهم بأنهم إسلاميين. لا أن تلجأ إلى الذين هم، هذا مثل الذي يغضب في بلده وطني على إخوانه وعلى مواطنين وعلى الحكام، ثم يأتي ويستغيث بعدو في الخارج يقول تعال حررنا واحتل البلد. هل هذا فعله صحيح ويصب في صالح الوطن والبلد؟ قطعا لا أحد يقول مثل هذا الكلام. بعض الناس قد يفعل هذا من سوء تقدير، لا يفترض أن نقول به أنه خائن منافق في كل حال، أحيانا بعض العقول تكون ناقصة لا تعرف كيف تتصرف، طيب فتذهب مذاهب خارجة عن حد العقل عن حد المنطق. فلا ينبغي أن عندك مشكلة أحيانا في البيت بينك وبين أخوانك، يقول من العيب أن تستعين بأحد من الخارج لكي يعينك على أخيك، صحيح، ها ويعينك على أبيك، حلوا مشاكلكم فيه. لذلك ما كان ينبغي أبدا يقول لهذا الجمع الذي فيه يهودي والنصارى، ما والله عالم أيضا من هناك في هذا المجلس، أن يقول نحن ونحن معكم، ويجيشهم في صفه ضد من سماهم إسلاميين وسلفيين. يعني هذا ما معناه، ما معناه؟ لا نريد أن نتوغل في التفسير، لكن ليس موقف عقلاني ولا منطقي ولا يوليه دين أن يلجأ الإنسان لهذا التصرف. الأمر الثاني هو الآن كأنه يريد أن يوقف هؤلاء الجمع الذين معه، ويبدو أكثرهم مسيحيين نصارى، وفي يبدو بينهم يهود أيضا، يريد أن يوقفهم على خطر من عدا الصوفية من الإسلاميين من سلفيين وإخوان، ويريد أن يقدم التصوف على أنه هو الميدان الرحب في الإسلام الذي يتقبلهم ويمكن أن يقيم معهم علاقات. أنا أقول بالنسبة للفرنسيين خاصة ليسوا بحاجة إلى مثل هذا الإيضاح، هم يعلمون هذا الأمر منذ أن كانوا أمة استعمارية تغزو البلاد الإسلامية. كانت فرنسا تبحث دائما وتفتش عن الفرق الصوفية حتى تقيم معها علاقات وطيدة لتكون ذراعا لها، وللأسف كانت هناك فرق صوفية وطرق صوفية تعين المستعمر وتفتح الأبواب له، ولا أدل على مثل هذا الفرقة التيجانية في الجزائر. فرقة التيجانية في الجزائر كانت يدا للقوات الفرنسية، وهذا الأمر ذكره عدة منهم صاحب هذا الكتاب التصوف بين الحق والخلق لمحمد فهر شقفة. أنا أنصح بمثل هذا الكتاب، الكتاب جيد، يتكلم عن التصوف والمتصوفة عن علم ومعرفة، ويذكر وقائع من هذه الواقعة، واقعة عون الفرقة أو الطريقة التيجانية للمستعمر الفرنسي المحتل الفرنسي للجزائر. ويذكر في هذا الصدد نقلا عن غيره أن امرأة فرنسية مسيحية، نعم، تزوجها شيخ الطريقة التيجانية، فمكثت عنده حتى مات، فتزوجها بعد ذلك أخوه صار شيخ الطريقة وتزوجها، فكانت تدعى زوجة السيدين، وإذا مشت يعني يفرش لها الرمل والبساط، وتقدر تقديرا بالغا، ويعني كونها زوجة السيدين أو الشيخين مشايخ طريقة الطريقة النقشب التيجانية، حتى إنها أثرت في هذين السيدين في مواقفهم، فصاروا عون المستعمر الفرنسي فلما رجعت بعد ذلك فرنسا ولم تسلم بقيت على دينها وتمارس هذا الدور الكبير من داخل الطريقة التيجانية. ولما ذهبت ورجعت إلى فرنسا وكرمت بجائزة تقديرية من الدولة جزاء ما قامت به من خدمات جليلة للمستعمر الفرنسي في الجزائر. فالفرنسيين يعرفون الطرق الصوفية عين أو حق المعرفة، ويعرفون مدى الخدمات التي قدمتها هذه الطرق للمحتلين. ولذلك لما جاءت هذه الجيوش الاستعمارية الفرنسية إلى الشام كان من خططها جلب هذه الطريقة إلى الشام، طريقة تيجانية، وزرعها هناك لإعادة التجربة من جديد. لكن فشلت التجربة لأن هناك من كان وعى القضية وعى الفكرة فحاربوا الطريقة التيجانية، ولأنها ليست أصيلة في الشام لم تجد مكانها. هناك طرق أخرى موجودة في الشام، فبعض الطرق كانت تعين إعانة ظاهرة واضحة جدا في مسألة التمدد الاستعمار. بل أيضا يذكر عن أحدهم، أحد الأوروبيين وأظن فرنسي أيضا، جاء إلى تونس وانتسب إلى طريقة وصار قيما على ضريح حتى صار شيخا. فلما جاءت الجيوش المستعمرة الفرنسي داخل أتوا الناس إليه يستفتونه ويستشيرونه في المقاومة، فقال اصبروا حتى أدخل وأسأل الولي صاحب الضريح الذي كان قيما عليه. هذا متوفى لكن هذا الفرنسي الذي تصوف، يعني أظهر التصوف والإسلام، فدخل برها ثم خرج قال إنه يقول لكم لا تقاوموا، هذا أمر الله، هذا قدر الله. فكان ذلك سببا في سقوط أظن مدينة القيران أو غير ذلك. يا لطيف. فأنا أقصد أنه سواء كانت جهات البحوث الاستشراقية أو المراكز البحث العلمية هناك المتعلقة بالأديان والديانات والفرق، أو حتى الحكومات خصوصا الحكومات الاستعمارية تعرف واقع التصوف والطرق الصوفية ومدى الخدمات التي يمكن أن تقدمها لهم، لأنه الطرق التعاون والتآلف والتقارب مفتوحة. ولذلك إلى اليوم يعني الإدارة الأمريكية تقيم علاقات مع الطرق الصوفية، ولذلك السفير مثلا الأمريكي في مصر يحضر موالد، والسفير المصري في الأمريكي في المغرب يحضر موالد، والأمريكي في السودان يحضر موالد. فهم يحضرون الموالد ويدعمونها حتى، فهم يدركون. فأنا أقصد الشيخ ليس محتاجا أن ينبههم إلى أنه يمكن أن يكون يعني متعاونا معهم أو يمد الصلات والجسور بينه وبينهم، هذا أمر يعرفه أولئك من خلال الخبرة ومن خلال التاريخ. هذا تعليقي على كلامي، باقي شيء في كلامه ممكن تذكرنا كلام على التعليق. هذا المؤلم يعني شيخنا أيضا أن المترجم شيعي، يعني أنا ما أدري كيف دخل هذا على الخط يعني بينهم. لا يعني هو مسألة شيعي ليس غريبا ولا عجيبا، لأن الشيعة متقاربين مع الجهتين مع الطرفين يعني معروف. وربما يتاح لنا لاحقا كلام عن الصلة ما بين التشيع والتصوف. هناك كتاب لباحث عراقي شيعي مصطفى كامل الشيبي، الصلة بين التشيع والتصوف، قواسم مشتركة، يعني ما قضية واضحة جدا الأمور المشتركة بينهم الأصلية يعني لا تكاد تخفى، لا نريد أن ندخل فيها ثم في وقتها نخرج عن مقصودنا في هذا اللقاء. أنا أريد أن أتي بنصوص، يعني كل ما أتينا بنصوص من كلامهم يتضح المراد، وأن يعني لم نتقول عليهم شيئا. انظر ابن عربي يتولى حقيقة جميع الصوفية أو سواد الصوفية، لا تكاد تجد صوفي خصوصا من المتأخرين وحتى في هذا الزمان إلا يعني يثني عليه، بالرغم من أن ابن عربي له شطحات وله كلمات. أظن شيخنا ليس الصوفية لوحدهم، بل ربما أيضا من خارج التصوف هناك من يعني يحاول يظهر ابن عربي ويبرز أقواله، سواء حتى محسوبين على بعض التيارات العلمانية في بعض الدول الإسلامية وكذا. ابن عربي أولا الخميني يعظم كثير واعتنى بنشر تراثه لأنه يتفق معه في فكرة وحدة الوجود والإشراق وغير ذلك. ابن عربي مطلوب ومقبول فكره عند الدوائر الغربية والدوائر العلمانية والليبرالية. صحيح. لماذا؟ لأن ابن عربي أولا يقرر وحدة الأديان بشكل واضح وصريح، إذن يهدم الفوارق بين الأديان. وهذا أمر مطلب علماني بالدرجة الأولى، أي مطلب علماني بغض النظر علماني مسلم يهودي نصراني، لأنه لا يعتبر الفوارق بين الأديان. ابن عربي يتكلم على المرأة، والمرأة قضية القضايا عند الليبراليين، يرفع من شأنها لدرجة يعني اختصر ذلك بكلمة يقول أحسن وأكمل تجلي إلهي في المرأة. يا لطيف، رجل مهم مضبوط. طيب شيخنا، نبي نستأذنك في هذا الاتصال. عبد الله مدية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عبد الله، تفضل. نحبكم في الله. حياك الله، حبك الله. الله يجزاك خير. نسألك الشيخ ونسلم عليه، فضل. هل هناك ما يسمى لدى الصوفية السكر الإلهي؟ تعالى الله. السؤال الأول. هل هناك الثاني. ما يسمى ماذا؟ يسمى السكر الإلهي. السكر الله. طيب الثاني. السؤال الثاني، بارك الله فيك، هل هناك فرق بين أهل السنة والفرقة الناجية؟ هل الفرقة الناجية يعني جزء من أهل السنة، أو أن أهل السنة هي الفرقة الناجية؟ طيب أبشر يا عبد الله، شكرا. طيب شيخنا، الإجابة الآن أم لا؟ طبعا ما يقال سكر إلهي، يعني ليس الذي يقع عليه السكر هو الإله، وإنما السكر بالله وفي الله. وقالوا سكرنا بحب الإله وما أسكر القوم إلا القصع، فهم المصطلح السكر بحب الإله، هذا هو المعروف عنهم. وأما أهل السنة هم الفرقة الناجية، نعم أهل السنة هم الفرقة الناجية بالعموم، من كان على مذهب أهل السنة سواء كان من الخاصة أو العامة هم الموعودون بالنجاة. هناك طائفة من أهل السنة التي في الأحاديث تسمى منصورة، طيب. لا تزال طائفة من أمتي على الحق لا يضر من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هذه خاصة لأنها تقوم بنصرة السنة ونصرة الدين، بمعنى أنهم أهل علم وأهل دعوة يقوم بالنصرة، وليس كل أهل السنة يقوم بهذا لا شك. صحيح. أي فهناك يعني الطائفة التي تنصر السنة هذه الخاصة وهم أهل العلم، وأما التي تنجو فهذه جميع السنة إن شاء الله موعودين بالنجاة بإذن الله. فقول ابن عربي. شيخنا السؤال في سؤال ثاني؟ إيه نعم، هذا السؤال صحيح أكملنا. إيه. ابن عربي، نأتي ببعض الجمل له. نعم. وأقول ابن عربي حقيقة المتأخرون وكثير من الصوفية يتولونه ويدفعون عنه، ومما يدفعون عنه في شطحاته وكلامه المغرق الواضح في الحلول الاتحاد وحدة الجود وحدة الأديان، أنهم يقولون إما أن يقولوا أنه لم يفهم كلامه، أو يقولون دس عليه، كذب عليه. طيب أما أنه دس عليه فهذا لا يقوله حقيقة من له أدنى اطلاع على كتب ابن عربي، لأن الدس يأتي في صفحة في صفحتين، طيب في ثلاثة في أربعة، وليس في كل صفحة من كتابه، وليس في كل صفحة من كتبه. فكره هذا اللي يدور حول الحلول وحدة الوجود وحدة الأديان والإنسان الكامل والتجلي الإلهي في الإنسان وأنه خليفة الله، هذا الفكر يتردد في كتبه كلها من أولها لآخرها في كل صفحة. أين الدس؟ صار كله مدسوس من أول إلى آخره. إذن هذه شخصية دس عليها أحدهم كتب عنه هذا الاعتقاد، وهذا لا يقول بأحد. فإذلك من أراد أن يدفع عنه لابد أن يدفع بمنطق وعقل. الأمر الثاني أنهم يقولون كلام لم يفهم، لماذا لم يفهم يعني ابن عربي هو عنصر مختلف عن البشر بحيث يكون له كلام لا يفهم؟ صحيح. ليس معقول. أنا سأقرأ الآن كلام له وهل يمكن أن يخرج هذا على أنه متسوس عليه وأنه لم يفهم؟ ماذا يقول؟ نستكمل الشيخ نفس بعد هذا الاتصال. طيب. نطلع عليه. أبو أحمد من السعودية. أبو أحمد تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. السلام ورحمة الله. حياك الله الشيخ عبد الله. حياك الله أبو أحمد تفضل. حيا الشيخ تفضل. أسأل الله يحفظه ويبارك فيه يا رب. حياك الله. أقول عندي مداخلة واستفسار. أنا جاي اتصل من العراق ما فهمت سؤاله. الأسبوع الماضي. يعني يقول مثلا هو يقول اني اعرف واحد يقول كلام يقول لا اله الا غيره. انت فهمت انه يقول لا اله غيره وهذا يعني كلام خطير لو بين الشيخ. عرفت سؤال الشيخ عبد الله؟ نعم. اي نعم. السؤال ما هو ابو احمد؟ بس من اجل الوقت. لا هو يقول انه يقول هذا الشخص لا اله الا غيره. يعني يثبت الاله غير الله. الان مفهوم السؤال؟ نعم هذا سؤالك. لا هو رسالة من العراق هذا سؤاله وأنت فهمت أنه يقول لا إله غيره. لكن هو يقول لا إله إلا غيره يعني يثبت الإله غير الله. نعم. طيب أما استفساري من ناحية برنامجك حبيبك الله لما هو توقف تشيع لماذا تركت التشيع ما السبب يعني؟ طيب لماذا تركت التشيع هذا يعني جعل له طريقة أخرى مع الإدارة واتجاه آخر بإذن الله تعالى لعله يعني إن شاء الله في الفترة المقبلة يعني يحدد هذا الأمر بإذن الله تعالى. ونشكر لك سؤالك يا أبا أحمد. شيخنا بس حتى من أجل الوقت أقوال ابن عربي التي يزعم أنها مدسوسة في وحدة الأديان نأتي بعض العبارات اللي يعني واضحة جدا يفهمها كل إنسان. يقول فالعالم كله محب ومحبوب. العالم كله محب ومحبوب وكل ذلك راجع إليه. هو المحب هو المحبوب. طيب كما أنه لم يعبد سواه. لم يعبد سواه. العالم كله محب ومحبوب وكل ذلك راجع إليه كما أنه لم يعبد سواه. يعني حتى اليهود إذا عبد فما عبد سواه والنصراني والبوذي والهندوسي والكونفوشوسي و شنتوي وكلهم فما عبدوا إلا فما عبدوا سواه كما أنه لم يعبد سواه فإنه ما عبد من عبد أيا كان ما عبد إلا من عبد إلا بتخيل الألوهية فيه. ها يعني تخيلوها في الأصنام وفي القبور يتخيل الرب في هذه المعبودات. فإنه ما عبد من عبد إلا بتخيل الألوهية فيه ولولاها ما عبد. إذن هم تخيلوا أن الإله فيه اللي هو الله فعبدوها إذن لم يعبد إلا الله. ثم قال يقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فيجعل القضاء هنا قضاء كونيا. قضاء عندنا قضاء كوني وشرعي. شرعي. الآية وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه هذا قضاء شرعي يعني كتب وأمركم ألا تعبدوا إلا إياه وليس القضاء الكوني بمعنى أنه كائن كونا لا محالة لا محالة. ليس هذا المعنى. هذا قضاء شرعي هو جعله كوني. وقضى ربك ألا تعبدوا شفت التلبيس كيف جاء بالآية لأن القضاء هذه تحتمل كوني وتحتمل شرعي. كيف نفصل هنا ونقول هذا قضاء شرعي وليس كوني؟ نرجع إلى النصوص. النصوص كلها تأمر بعبادة الله وحده. صحيح. ولم تصح عبادات غير الله سبحانه وتعالى فكيف تفسر هذه الآية على أنها تجويز وأنه كتاب وقضاء من الله أنه لن يعبد إلا هو ولو عبدت ما عبدت؟ برر لأهل الشرك الذين يذمهم الله تعالى في كتابه وحاربهم رسوله عليه الصلاة والسلام. هي له تخريجات طيب فلنأخذهم واحدة واحدة. طيب شيخنا استاذنك في آخر اتصال معنا فارس. فارس معنا. طيب لعل فارس غادر. طيب جلال الدين الرومي. جلال الدين الرومي معظم عند الأتراك طريقة الملوية طريقة المولوية. فارس معنا. تفضل فارس. نعم السلام عليكم. السلام. كلام كل مشي ياك الله فارس تفضل سؤالك. صوته سؤالي شيخ كيف نعرف سؤالي كيف نعرف الذين هم على منهج الخوارج في بلادنا الذين هم الذين يدعون انهم علماء ما شابه ذلك سلمان العوده وما شابه لا عفوا عفوا عفوا يا اخي نعتذر يعني أرجو من المتصلين الالتزام بالأدب وحسن الخلق هذه القناة لم توضع منبر للطعن في فلان أو غيره ونرجو التأدب مع العلماء والتأدب مع المشايخ والدعاء ومن ينقد هو العلماء والدعاء أما عوام الناس فليس لهم إلا اتباع العلماء فقط وهذه القناة سياستها واحدة هي اتجاه التشيع فقط أما فتح خطوط أخرى في هذه القناة والتشغيب وتوجيهها إلى اتجاهات أخرى هذه لا تفيد التوجه العام لأهل السنة ضد الرافضة وهذا الكلام للأسف لا يخدم إلا الرافضة ولا يخدم إلا التيارات الفاسدة الأخرى وأرجو أن يعي الكلام هذا المتصل أو غيره من المتصلين تفضل شيخنا جلال الدين الرومي هذا صوفي وله طريقة اسمها الطريقة المولوية منتشرة في تركيا وأتباعه من الأتراك كثير جدا وهو يعظم تعظيم بالغ في تركيا تحديدا يعني تركيا لأنه عاش هناك وجلال الدين الرومي كتب كتاب سماه المثنوي وفي مقدمته يقول أن هذا كتاب أنزل علي من حكيم حميد فيشابه ما كتبه بالقرآن الكريم سماه مثنوي ولقد أتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم ماذا يقول في هذه القضية قضية التسوية بين الديانات يقول في كتاب له عنوانه كتاب فيه ما فيه كذا اسمه كتاب فيه ما فيه وبرغم أن الطرق مختلفة وبرغم أن الطرق مختلفة يظل القصد واحدا طرق مختلفة يعني طرق الديانات ما هو طرق المسلمين قلوب الجميع متفقة على الكعبة للقلوب ارتباط وعشق ومحبة عظيمة للكعبة طيب قال كعبة قال طبعا يقصد المسلمين طيب اصبر وليس فيها مجال الاختلاف وذلك التعلق ليس كفرا ولا إيمانا هذا يقول لك إنك مبطل وكافر والآخر يرد بالأوصاف نفسها أقول بمجرد أن يصل إلى الكعبة طبعا كعبة ليست الكعبة هذه الكعبة المعبود يغدو معلوما أن الاحتراب إنما كان في الطرق فحسب وأن مقصودهم كان واحدا مقصود إيش الجميع كان واحدا كل الديانات والملل أيوة الجيلي عبد الكريم الجيلي وليس عبد القادر الجيلاني في كتاب الإنسان الكامل يقول في الباب 63 في سائر الأديان والعبادات ونكتة جميع الأحوال والمقامات اعلم أن الله تعالى إنما خلق جميع الموجودات لعبادته خلق جميع الموجودات لعبادته فهم مجبولون على ذلك مجبولون على ذلك مفطورون عليه من حيث الأصالة فما في الوجود شيء إلا وهو يعبد الله بحاله ومقامه وفعاله بل بذاته وصفاته فكل شيء في الوجود مطيع لله لقوله تعالى للسماوات والأرض اتيا طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين وليس المراد بالسماوات إلا أهلها إلا أهلها ولا بالأرض إلا سكانها إلا نعم إلا سكانها ثم يقول فالمهتدي عبده باسم الهادي والضال عبده باسمه المضل فالمهتدي عبده باسمه الهادي والضال عبده باسمه المضل فمن اتبع الرسل فقد عبده من حيث اسمه الهادي ومن خالف الرسل عبده من حيث اسمه المضل طيب ثم مشى يقول فكل هذه الطوائف عدد من عبد الطبائع الأربعة البرودة والحرارة واليبوسة والرطوبة من عبد الكواكب السبعة من عبد النور والظلمة من عبد النار من ترك العبادة أصلا من البراهم اليهود النصارى ثم المسلمين فهؤلاء عشر ملل بالإضافة إلى عبدة الأوثان وهم الكفار هي أصول الملل قال فكل هذه الطوائف عابدون لله كما ينبغي أن يعبد لأنه خلقهم لنفسه لا لهم فهم له كما يستحق ثم إنه سبحانه وتعالى أظهر في هذه الملل حقائق أسمائه وصفاته فتجلى في جميعها بذاته فعبدته جميع الطوائف فأما الكفار فإنه عبدوه بالذات لم يعد هناك. ثم من عبد الوثن فلسر وجوده سبحانه بكماله بلا حلول والامتزاج في كل فرد من أفراد ذرات الوجود. والطبائعية عبدوه من حيث صفاته الأربع، والفلاسفة عبدوه من حيث أسمائه سبحانه لأن النجوم مظهر أسمائه، والثنوية عبدوه من حيث نفسه لأنه جمع الأضداد في نفسه، المجوس عبدوه من حيث الأحدية، الدهرية عبدوه من حيث الهوية، البراهمة فإنهم يعبدون الله حقا لا من حيث نبي ولا من حيث رسول، أما اليهود فإنهم يتعبدون بتوحيد الله ثم بالصلاة في كل يوم مرتين، وأما النصارى فإنهم أقرب من جميع الأمم الماضية للحق فهم دون المحمديين، وسبب أنهم طلبوا لله فعبدوه في عيسى ومريم والروح القدس ثم قالوا بعدم التجزئة إلى آخر ما قال. وأما المسلمون فهم خير أمة أخرجت للناس. ثم بقي أحد، بقي إبليس يقول إبليس ما كتبوا عنه شيء، لا حتى إبليس لما خلق الله آدم وأمر ملائكته بالسجود له التبس الأمر على إبليس فظن أنه لو سجد لآدم كان عابدا لغير الله، ولم يعلم أن من سجد بأمر الله فقد سجد لله، فلهذا امتنع. وما سمي إبليس إلا لنكتة هذا التلبيس الذي وقع فيه ففهم، وإلا فاسمه قبل ذلك عزازيل وكنيته أبو مرة. يعني هو كان ينبغي أن يسجد لأنه إذا سجد فما سجد إلا لله. يقول فما في الوجود حيوان إلا وهو يعبد الله من الحياة، يقصد يعني نعم من الحياة، إما على التقييد بمظهر وبمظهر ومحدث، وإما على الإطلاق، فمن عبده على الإطلاق فهو موحد، ومن عبده على التقييد جاب صنم جاب بقر عبده فهو مشرك، كلهم عباد الله على الحقيقة لأجل وجود الحق فيها. شفت وحدة الوجود، وجود الحق فيها، هذه مظاهر التجلي، تجلى. فإن الحق من حيث ذاته يقتضي ألا يظهر في شيء إلا ويعبد ذلك الشيء، وقد ظهر في ذرات الوجود. طبعا هو هذا كله فيه تلميذ لابن عربي، ابن عربي ماذا يقول؟ فما في العالم إلا على الصراط المستقيم، فما أحد في العالم إلا على الصراط المستقيم. فتك هيك شيخ، أنا أكثرت من النصوص في هذه الحلقة. لا جيد حتى ناتي بنصوص أخرى تعزيز الفكرة. لقد صار قلبي قابلا كل صورة، فمرعى لغزلان ودير لرهبان وبيت لأوثان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن، أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني. يقول فإياك أن تتقيد بعقد مخصوص، أي بدين مخصوص وعقيدة مخصوصة، وتكفر بما سواه فيفوتك خير كثير، بل يفوتك العلم بالأمر على ما هو عليه. فكن في نفسك هيولة، أي مادة لصور المعتقدات كلها، فالله أوسع من أن يحصر أن يحصره، فالله أوسع من أن يحصره عقد دون عقد، فإنه يقول فأينما تولوا فثم وجه الله. ماذا يقول ابن الفارض هنا؟ ابن الفارض أيضا من الحلولية، وإن نار بالتنزيل محراب مسجد، يعني أضاء، وإن نار بالتنزيل القرآن، يعني إن أضاء بالقرآن محراب مسجد، وإن نار بالتنزيل محراب مسجد فما بار البوار، السقوط والذهاب، فما بار بالإنجيل هيكل بيعة. يعني لا تظن أن هذا دين باطل، أنه أن المساجد أضيئت بالقرآن وأن الكنائس أطفئت بالأناجيل، لا، فما بار بالإنجيل هيكل بيعة، وإن خر للأحجار في البد عاكف، البددة هؤلاء في الهند كانوا يعبدون هذه الأحجار، وإن خر للأحجار في البد عاكف فلا وجه للإنكار بالعصبية. لا تنكر عليه، لا تنكر. نرجع لجلال الدين الرومي ماذا كان يقول؟ نعم، يقول نفسي أيها النور المشرق لا تنأ عني، حبي أيها المشهد المتألق لا تنأ عني، انظر إلى العمامة مسلمة أحكمتها فوق رأسي، بل انظر إلى زناري، إلى زناري زردشت حول خصري، أحمل الزنار وأحمل المخلاء، أحمل المخلاء مثل البوذية السلة يشيل فيها ويطلب صدقات، إلى اليوم يفعلون هذا، لا بل أحمل النور فلا تنع عني، مسلم أنا ولكن نصراني وبرهمي وزردشت، توكلت عليك أيها الحق الأعلى فلا تنع عني، لا تنع عني ليست لي سوى معبد واحد، مسجد أو كنيسة أو بيت أصنام، وجهك الكريم فيه غاية نعمتي فلا تنع عني. لذلك كان محمد إقبال يقول عن الصوفي: متاع الشيخ ليس إلا شيخ الصوفي، متاع الشيخ ليس إلا أساطير قديمة، كلامه كله ظن وتخمين، حتى الآن إسلامه زناري. تعرف أنت أهل الذمة كانوا يربطون الزنار على زنار. حتى الآن إسلامه زناري هذا الشيخ، وحين صار الحرم ديرا صار هو من براهمته. من الأشياء العجيبة ينبني على هذا. طيب في الآخرة مو في جنة ونار؟ طيب ما المآل؟ لا حلوها، ما إذا صار أنه في الدنيا الأديان سواء ولا تفاوت بينها وأنها كلها طرق موسى إلى الله، في الآخرة أيضا لا يمكن أن يكون هناك عذاب على قوم ونعيم على قوم، بل ينبغي أن يكون النعيم للجميع لاعتبار لوجود النار. أي لا، النار موجودة بس خرجوا النار بطريقة أخرى. ماذا يقول ابن عربي؟ نعم. هذا ميزان الاعتدال وهو الميزان الإلهي، لا تؤثر فيه العوارض. نعم. ولا يتأثر بالأحوال. المحب لله لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمخالفة. يا لطيف. المحب لله لا يتضرر بالطاعة، المحب لله لا ينتفع بالطاعة ولا يتضرر بالمخالفة. من أحبه من عباده لم تضره الذنوب. لاحظ هذه الفكرة الآن تردد وتردد باسم دورات الطاقة والتطوير وما تطوير. صحيح. نعم نعم، هناك أناس انتشرت دورات الطاقة كما تعرف، والتطوير وما تطوير، وفي هذا المعنى هذا المعنى من أحبه من عباده لم تضره الذنوب، المحب لله لا ينتفع بالطاعة ولا تضره المخالفة. هذه الآن تنتشر على الألسنة وتحيا من جديد بما معناه. انتهى الوقت خلاص؟ انتهى، لكن أكبر النقطة شيخنا بما هي نقاط، هذه نقاط كنا نود أن نغلق ملف وحدة الأديان، نتمنى ذلك. لكن شيخنا الموضوع مهم، خاصة أنت ما تطرقت إليه الآن، موضوع الطاقة وغيرها هذه الدورات، أنا أقول ضروري أن نبتدأ به الحلقة القادمة بإذن الله. طيب. يعني الموضوع هذا ملتبس على كثير من الناس أو هم يعني أدخلوهم في وهم بعض هؤلاء يعني المدعين للعلم أو غيرهم، فلعل الأمر يوضح الأسبوع القادم إن شاء الله. الله يسر. شكر الله لك شيخنا. ولكم بارك الله فيك. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، نشكر لكم طيب المتابعة، ومن أراد الاستزادة بإمكانه الرجوع إلى موقع قناة وصال على اليوتيوب ومشاهدة جميع حلقات برنامج حقيقة التصوف. بإذن الله تعالى نلتقي بكم في الأسبوع المقبل، في أمان الله.